بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا لقاءات رمضانية مع شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي. أهلا وسهلا بكم شيخنا. حياكم الله ومرحبا بك وبالمستمعين والمستمعات. جزاكم الله خيرا. كنتم قد تكلمتم في لقاءات سابقة عن تقسيم الفقهاء إلى الأشياء التي تفسد الصوم وتؤدي إلى إفطار الصائم، وأنها قسمان، منها ما يدخل ومنها ما يخرج، أي ما يدخل إلى الجوف وما يخرج من الصائم. وتم الكلام عن المفسدات الداخلة عن طريق الفم والأنف، فلو تكرمتم جزاكم الله خيرا باستكمال ما بدأتم أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تفضلتم أن الفقهاء قسموا ما يفسد الصوم إلى قسمين، منه ما يدخل للجوف ومنه ما يخرج منه. فالداخل للجوف كما تقدم قد يكون عن طريق الفم وقد يكون عن طريق الأنف، بقي ما يدخل عن طريق العين، منها قطرة العين. فالناس تسأل، خاصة في هذا الزمان مع تقدم الطب، بعض المرضى قد يستعمل قطرة العين وهو صائم، فيسألون هل قطرة العين مفطرة؟ فاختلف الفقهاء في هذه المسألة، والراجح والله أعلم أن قطرة العين لا تفطر ولو وجد الصائم طعمها في حلقه، لأن العين ليست منفذا للطعام والشراب، فلا تقاس على الفم وعلى الأنف، والداخل عن طريق العين لا يسمى أكلا ولا شربا. وهذا القول قال به الأحناف والشافعية، وقال به أيضا بعض المالكية، مع أن الأحوط أن يستعمل المريض هذه القطرة ليلا، لكن لو اضطر إلى استعمالها نهارا فالراجح والله أعلم أنها لا تفطر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. كذلك استخدام الكحول شيخنا في نهار رمضان، ما حكمه؟ الكحول وردت فيه أحاديث في أن الكحول مفسد للصوم ومفطر، وهذه الأحاديث لا تصح. وأيضا وردت أحاديث بجواز استعمال الكحل وأنه لا يفسد الصوم وكذلك لا يصح، فلم يثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، إلا أن الفقهاء منهم من قال بأنه يفطر إن وجد طعمه، وهذا قول الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد رحمهم الله. والراجح أن الكحل كالقطرة لا يفطر وإن وجد طعمه في حلقه، وهذا القول قال به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، بل جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن وحسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن أنسا كان رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم. وأيضا جاء عن الأعمش أنه قال كان أصحابنا لا يكرهون الكحل للصائم، يعني جماعة من التابعين. فالقول بأن الكحل لا يفطر هو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال به بعض المالكية كما تقدم، لأن العين ليست منفذا للطعام والشراب. ومع هذا فالأولى والأحوط أن يكتحل الصائم ليلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قد يستخدم الكحل علاجا كما قطرة العين ومرهم العين كذلك، فهل يجوز استخدامه إن احتيج إليه؟ نعم، الكحل قد يكون علاجا وقد يكون زينة، إذا اضطر في نهار رمضان إلى استخدامه واستعماله كعلاج، الصحيح أنه لا يفطر، هذا هو الراجح. ومع هذا نقول استعماله ليلا أولى وأحوط خروجا من الخلاف. نفع الله بكم وأنتم كذلك. هل تبقى شيء مما يدخل عبر العين؟ الظاهر لم يبقى شيء والله أعلم. نعم، المفطرات شيخنا التي تدخل عن طريق الأذن. نعم، الأذن أيضا ما يقطر فيها من دواء أو زيت أو غير ذلك، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد الصوم، لأن الأذن ليست كما تقدم في العين منفذا للطعام والشراب، بل قال الأطباء بأن الأذن ليست منفذا للحلق إلا إذا وجد في طبلة الأذن خرق، أما إذا لم يكن هناك خرق في طبلة الأذن فقالوا بأن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الحلق كما ينص الأطباء في هذا العصر. فعلى كل، قطرة الأذن لا تفطر حتى ولو وجد طعمها في حلقه، وهذا القول قال به بعض الشافعية وهو قول الظاهرية، واختارته اللجنة الدائمة وأفتى به العلامة ابن باز وكذلك العلامة العثيمين رحمهم الله تعالى. وأعيد وأكرر، الأحوط أن يؤخر استعمال قطرة الأذن ليلا، وهذا هو الأحوط والله أعلم. جزاكم الله خيرا. طيب، دهانات الجلد والأدوية أو المرطبات، الزيوت والكريمات، هل تجوز أم لا؟ نعم، عن طريق الجلد ابتداء كاستعمال المرطبات والمراهم واللصقات العلاجية، لا شك أن في الجلد أوعية دموية، وهذه الأوعية تمتص هذه المراهم وهذه الزيوت وهذه المرطبات، إلا أن امتصاصها لهذه المرطبات امتصاص بطيء كما يقول الأطباء. فعامة أهل العلم على أنها لا تفطر، لأن مسام الجسم ليست منفذا للطعام والشراب، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن هذه المرطبات كالزيت وغيرها تفطر خاصة إذا وجد طعمها في حلقه، إلا أن هذا القول مرجوح، والراجح الذي عليه عامة أهل العلم أن الدهون بجميع أنواعها سواء كانت في الرأس أو في الجسد فإنها لا تؤثر في صيام الصائم ولا تفسده. أحسن الله إليكم. والخضاب بالحناء؟ نعم، الخضاب بالحناء أيضا لا يفطر ولا يفسد صوم الصائم، فالمرأة مثلا لو اختضبت بالحناء في شعرها أو في يديها فاستعمال الحناء للصائمة لا يفسد صومها، وهذا قول عامة أهل العلم والله أعلم. واستخدام المكياج؟ استخدام المكياج للمرأة في نهار رمضان لا يفسد الصوم، لأنه أمر يتعلق بظاهر البدن، وكما تقدم المسام ليست منفذا للطعام والشراب والله أعلم. وماذا عن الأدوية التي تحقن تحت الجلد وفي الأوردة، هل هي من المفطرات؟ نعم، الحقن قسمها العلماء إلى أقسام، منها ما يؤخذ عن طريق العضل، ومنها ما يؤخذ عن طريق الوريد أو عن طريق الجلد. هذه الإبر سواء كانت مهدئة أو مسكنة أو مخفضة للحرارة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست مفطرة، ليست مفطرة. نعم، إلا إذا كانت حقنا مغذية بما يسمى بإبر التغذية، وهي عبارة عن محلول مائي يحتوي على السكر والأملاح، وقد تضاف إليه بعض العلاجات، فالحقن المغذية وبما يسمى بإبر التغذية هذه مفطرة، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، بل انتفاع الجسم بها أسرع من انتفاعه بالطعام والشراب، بدليل أن المريض يبقى أياما يتغذى على هذه الإبر ويستغني بها عن الطعام والشراب، فالصحيح بأنها مفطرة، وقد أفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله وكذلك العلامة العثيمين والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع بكم. كان هذا فيما يتعلق بالجلد والأوردة من حقن وغيرها. كذلك شيخ، الغسيل الكلوي. غسيل الكلى، عافانا الله وإياكم وعافى مرضى المسلمين من الأدواء والأمراض. الغسيل هو إخراج دم المريض إلى آلة وتسمى بالكلية الصناعية، بالكلية الصناعية، تتولى هذه الآلة تنقية الدم ثم تقوم بإعادته إلى الجسم بعد ذلك، ويتم كما يقرر الأطباء ويتم إضافة بعض المواد العلاجية والغذائية كالسكريات والأملاح إلى الدم. فالذي عليه أكثر علمائنا المعاصرين أن الغسيل مفسد للصوم لوجود إضافات تدخل مع الدم، فعلى هذا يكون غسيل الكلى مفسدا للصوم. فمن ابتلي بالغسيل يقال والله أعلم أنه في يوم الغسيل يكون مفطرا، وأخبرت أن المرضى الغسيل مع الغسيل يعطون أيضا الإبر المغطية. أخبرني بعض الناس الذين يرافقون مريضهم أنهم يستعملون مع الغسيل الإبر المغذية، يبقى في اليوم الثاني. مثل بعض الناس الآن ويقوم بالغسيل يوم بعد إيش يوم، في اليوم الثاني هل يفطر أو لا يفطر باعتبار أنه صاحب مرض مزمن مثلا؟ مسألة إفطاره يرجع فيه إلى الطبيب. نعم، فإذا قرر الطبيب بأنه يستطيع أن يصوم فعليه أن يصوم. أما إذا قال له بأنه يشق عليه الصوم أو يزيد في مرضه أو يؤخر في برئه فليترك ويكون صاحب مرض مزمن ويطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكينا، حكمه كحكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، والله أعلم. نعم شيخنا، لازلنا فيما يدخل من المفطرات أو غير المفطرات إلى جسم الصائم. الآن لو تحدثنا أحسن الله إليكم عما يدخل عبر القبل والدبر. ما يدخل من القبل أو الدبر إلى جوف الصائم، أولا ما تستعمله المرأة من محاليل مطهرة أو علاجية تتعاطاها المرأة عن طريق القبل. فقد يقول قائل بأن هذه المحاليل وبما يسمى بالغسول المهبلي بأنه مفطر أو ليس بمفطر، الذي عليه أكثر علمائنا المعاصرين بأنها ليست مفطرة، لأن ليس هناك قناة بين الفرج والمعدة، والغسول ليس أكلا ولا شربا. فالغسول والتحاميل بما يسمى باللبوس المهبلية وأيضا المنظار المهبلي، فهذه كلها لا تفسد الصوم لأنها ليست أكلا ولا شربا، وأيضا القبل ليس منفدا إلى المعدة، والله أعلم. الحقنة الشرجية مثلا، الحقنة الشرجية كما يقال تحمل مادة ملينة للأمعاء، والمقصود منها إخراج الفضلات من الجسم، فهذه لا تفسد الصوم. بقي إذا كانت الحقنة دوائية، فمن الفقهاء من قال بأنها مفسدة للصوم لأن الحقنة تصل إلى الأمعاء ثم يقوم البدن بامتصاصها. والصحيح أن الحقنة سواء كانت لإخراج الفضلات أو كانت دوائية عن طريق فتحة الشرج فإنها لا تفسد الصوم، قد قال بذلك الظاهرية وقال به أيضا بعض المالكية، ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه. والأولى والأفضل أن تستعمل هذه الحقن الشرجية ليلا خروجا من الخلاف، والله أعلم. نعم شيخنا، والتحاميل الشرجية هل تجوز أم لا؟ نعم، التحاميل الشرجية وبما يعرف باللبوس أي ما يوضع في دبر المريض لعلاج بعض الأمراض كالبواسير وغيرها، لو استعملها الصائم الصحيح أن صومه لا يفسد، والله أعلم. كذلك شيخنا، المنظار الشرجي التشخيصي. المنظار الشرجي الذي يدخل من فتحة الشرج فالصحيح أنه أيضا لا يفسد صوم الصائم لأنه بعيد عن المعدة ولا يحصل للجسم به تقوٍ ولا تغذٍ، والله أعلم. في المنظار العلوي بارك الله فيكم كان الكلام عن استخدام مواد لتسهيل دخوله. نعم، وأنها إذا كانت مع دخول المنظار ووصلت إلى الجوف فإنها تؤدي إلى إفساد الصوم، هل هذا ينطبق على المنظار السفلي؟ المنظار العلوي يختلف، المنظار العلوي يصل إلى المعدة، فإن دخل بنفسه وليس معه شيء من المواد فالصحيح أنه لا يفسد الصوم كما تقدم. أما إذا استعمل مثلا معه بعض المواد لتسهيل دخوله ومن أجل أن ينفذ إلى المعدة، حين ذاك يفسد صوم الصائم. أما بالنسبة للمنظار السفلي فلا يصل إلى المعدة، يصل إلى اللمحة. نعم، فالمنظار السفلي لا يفسد الصوم والله أعلم. ولو استعمل مع المنظار السفلي بعض الأمور التي نعم توضع عليه من أجل تسهيل إدخاله والله أعلم. شيخنا، مع استكمال النصف الأول من رمضان ودخولنا في النصف الثاني، ماذا لو تكلمنا أحسن الله إليكم عن التوبة؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من التائبين. من فضل الله ورحمته ومنه وكرمه أنه سمى نفسه التواب وسمى نفسه الغفور، فهو غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الشهر المبارك هو شهر التوبة، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحاجتنا إلى التوبة ماسة، بل ضرورتنا إليها ملحة، فهي وظيفة العمر كما قيل. فالمرء بحاجة إلى التوبة في أول أمره وفي وسطه وفي آخره. لماذا؟ لأننا نعصي الله عز وجل كل حين، لسنا بمعصومين، فنحن نذنب وكل ابن آدم خطاء، فالذنب واقع منا، إذا لابد من توبة. والمؤمن إذا وقع في الذنب يتألم قلبه ويضيق صدره، لأن قلبه ينبض بالإيمان، لأن قلبه حي، فيتألم قلبه فيتوب ويؤوب إلى الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. وأما صاحب القلب الميت الذي عصى الله عز وجل ولم يتب إلى ربه، فهذا قد أظلم قلبه وصار الران على قلبه، فقد يختم على قلبه أو يطبع على قلبه، فهذا تراه راكبا للمعاصي والذنوب ولا يتألم. يدخل عليه رمضان ولا يشعر بفضيلة هذا الشهر ولا يقبل على الله سبحانه وتعالى، قد حبسته وقيدته ذنوبه. فإن صام صام جوعا وعطشا، وإن قام قام لله عز وجل تعبا ونصبا، فتراه لا يشعر بعظمة هذا الشهر ولا بالبركات والنفحات والخيرات التي من الله عز وجل بها على عباده، فهو في غفلة وفي وحشة بينه وبين رب العالمين لكثرة الذنوب والمعاصي. ينظر للحرام، يأكل الحرام، لسانه نسأل الله العافية يلذ في أعراض المسلمين، يسمع الحرام، يسمع الحرام أيضا، فرط في الصلوات، ضيع صلاة الفجر، ضيع صلاة الجماعة، عق والديه، قطع رحمه، فعل منكرات كثيرة، فنسأل الله العافية. فهذا إن لم يتب إلى الله يختم على قلبه. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا مات القلب فلا يتأثر من الذنوب والمعاصي. فينبغي في هذا الشهر المبارك أن نستيقظ من غفلتنا وأن نتوب إلى الله عز وجل. فالله ينادينا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول عز وجل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل يحب التوابين ويفرح بتوبة التائب إذا تاب إليه، والله غني عنا وعن توبتنا. إلا أن الله عز وجل بارك الله فيكم يفرح بتوبة من تاب. فأدعو نفسي المقصرة و المستمعين والمستمعات إلى التوبة والأوبة وإلى محاسبة النفس في هذا الشهر المبارك. فاليوم نحن على ظهرها وغدا في بطنها أي في بطن الأرض، وقد ارتهن بأعمالنا، وقد يأتيه الإنسان ما يأتيه من الوساوس فيقول له أنت الآن صغير وشاب وإن شاء الله تكبر ويطول عمرك، فيدخل عليه الشيطان من باب التسويف، وهذا داء كبير. فإياك ثم إياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك سوف تتوب إذا بلغ بك السن كذا وكذا. لا، وما أدراك أن الله عز وجل قد كتب عليك الموت وأنت شاب. ابن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وقد أخذ بمنكبه: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يقول ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أيضا بعض الناس يقول بأن الله غفور وبأن الله رحيم ويتمادى في الذنوب، ويقدم الرجاء على ماذا؟ على الخوف. وتعلمون كما أن الله غفور رحيم كذلك شديد ماذا؟ العقاب وشديد العذاب. إياك أن تكون من البطالين، من الناس يقول أنا صاحب رجاء وأنا أرجو رحمة الله، فيقول الشيخ بن سعدي: وهذا رجاء البطالين. فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فانظر ذكر الله لهم أعمالا من الإيمان والجهاد والهجرة، هذا هو الرجاء المحمود. أما أن تكون راكبا للذنوب والمعاصي وتاركا لأوامر الله ومفرطا في حق الله وتقول أنا أرجو رحمة الله، وكما قال القائل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيضا من الناس من يقول: أنا على يأس من رحمة الله، وأنا قانط من رحمة الله، وأنا فعلت من الذنوب ما فعلت. قل له: إياك أن تيأس من رحمة الله، فمدام أن الله قد أمد في أيامك وروحك بين جنبيك فأقبل على الله. فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك وهو أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، لو تاب الإنسان منه لقبلت توبته بإذن الله عز وجل. ومن الناس من يقول: قد أتوب وأرجع إلى الذنب، فما الفائدة من التوبة؟ نقول: لا، عليك أن تتوب، وإذا وقعت في الذنب عليك أن تتوب مرة أخرى وهكذا، وعليك أن تتوب مرة ثالثة ورابعة إذا وقعت في الذنب. فالله الله في التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يأخذ بنواصينا إلى الهدى والخير والصلاح، والله أعلم. أحسن الله إليكم إخوتي المستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر لشيخنا أحمد بن سالم الشوبي ما تفضل به وتكرم. نسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته. إلى أن نلقاكم في لقاء قريب بإذن الله، نترككم في رعاية الله وحفظه، ونستودعكم الله.